وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. أي كيف تتقون غير الله وما بكم من نعمة فمنه وحده فإليه تجأرون، أي ترفعون أصواتكم بالاستغاثة والتضرع. تفسير ابن جزي. السؤال: كيف تستنبط من هذه الآية أن التوحيد فطرة في الإنسان؟ معاني الكلمات: والزبر، الكتب السماوية، مكر السيئات، دبر المكايد، يتفيأ، يميل، داخرون، خاضعون لعظمة الله، واصبا، دائما، تجأرون، تضجون بالدعاء. العمل بالآيات: العمل الأول، اقرأ حديثا أو مجموعة أحاديث من كتاب التفسير من صحيح البخاري، وتأمل كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين القرآن. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. العمل الثاني، تعرف على معنى اسمي الله الرؤوف والرحيم وادعو الله بهما. فإن ربكم لرؤوف رحيم. العمل الثالث، تذكر نعمة عظيمة أنعم الله بها عليك ثم قل: الله أنعم علي بكذا، وإياك ونسبتها إلى الخلق أو إلى نفسك. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. التوجيهات: التوجيه الأول، أي مسألة تجهلها فعليك أن ترجع إلى أهل الاختصاص بها ولا تأتي بشيء من عندك. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. التوجيه الثاني، لن تصل إلى مقاصد القرآن ودقائقه إلا بمعرفة سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. التوجيه الثالث، المصر على معصية قد ينزل الله به العذاب من حيث لا يشعر ولا يتوقع. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون؟